الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الناسخ والمنسوخ بضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي، حفظ الله تعالى ومتع الله بعلمه. ولا يزال الحديث موصولا في آيات من سورة البقرة، ومعنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى يتصدر اللقاء بعض الآيات يتجلى فيها الفرق بين النسخ والاستثناء. فأول آية نعرضها على شيخنا بإذن الله تعالى من قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية جاء فيها قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بعض أهل العلم أورد هذه الآية في الناسخ والمنسوخ، فما قول فضيلتكم في هذا؟ بارك الله فيكم وفيك. بارك الله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ليست من الناسخ والمنسوخ في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. إنما لأن الآية، يعني إذا قلنا هذه الآية ناسخة أو منسوخة، من ناسخ؟ جعلوا الاستثناء في قوله فإن أحصرتم. فإن أحصرتم فما استيسر من هذه لا يعد نسخا. لا يعد نسخا أبدا. بارك الله فيك. أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. فصلنا في مطالع هذه الدروس بين الاستثناء والناسخ والمنسوخ، وبين الاستثناء والتخصيص، وتقييد المطلق وتخصيص العام، بين في أول أمر. بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم شيخنا. أيضا مما يخص هذا الباب في بيان الاستثناء أو التخصيص من الناسخ، مما أورده أهل العلم في كتبهم من الآيات التي ادعوا فيها النسخ قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فجاءت آية يظهر فيها التعارض وليس ثم وجه للنسخ فيها، في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. نفس الشيء. استثناء للمريض الذي به أذى من رأسه ولا يدخل في النسخ. بارك الله فيك. إن النسخ كما تقدم إبطال الحكم، أما هذا حكم باقي، إنما استثني منه المريض. بارك الله فيك. شكر الله لكم شيخ. عليكم الله شكرا. سؤال بارك الله فيكم: هل في قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، هل فيها نسخ بآيات الزكاة إنما الصدقات للفقراء؟ لأن البعض أوردها أيضا. يعني هل أنت التزمت ترتيب المصحف؟ نعم. هذا بترتيب المصحف. نعم. أعد سؤالك. أنا متصور أن الكلام على آية الخمر سيأتي وآية الزكاة. نعم ماشي. أعد السؤال. هذا على الترتيب، يعني في قوله: يسألونك ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. نعم. عندنا آيتان: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قد يكون السؤال مجملا غير محدد ولا مفهوم، فيأتي الجواب يحدده ويبينه. فعلى سبيل المثال قول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي عني، سألك عبادي عني محتملة، سألك عبادي عن أسمائي وصفاتي، عن أخذي وعفوي، سألك عبادي عني محتملة 100 سؤال عن الله، أين أنا؟ تحتمل عدة أجوبة، تحتمل عدة احتمالات، لكن جاء الجواب فإني قريب، يدل على أن السؤال كان عن القرب والبعد. هنا في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، تختلف عن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فأولا يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، متعلق بمقدار النفقة التي ينفقونها، لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. سؤال عن مصادر الإنفاق، لمن أنفق، لكن الأولى كم أنفق. فما أدري التي تعرضت لها بالسؤال أنت، هل هي يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، السؤال عن قدر المال الذي ينفق وهو الزائد كله، هذا قال به بعض العلماء أنه منسوخ، أم أردت مصارف الزكاة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فحدد السؤال، لأن بناء على تحديد السؤال سيتأتى الجواب. يعني بعض أهل العلم ادعى النسخة، ما حدد الآية يعني التي تريدها، في قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، فجعلوا هذه مصارف إخراج الصدقة الواجبة، وقالوا أن قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ناسخة لتلك الآية، والبعض قال بل هي ناسخة في أولها فقط للوالدين. نشكرك على هذا. يعني أخوكم يقول كتلخيص لكلام الشيخ نور حفظه الله تعالى إن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يعني ينفقون لمن، ما المصارف، قل لهؤلاء السائلين عن مصارف النفقة ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول هناك من يقول إنها منسوخة بقول الله تعالى في بيان المصارف 8 من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. القول بالنسخ لا يتأتى إلا عند وجود شيء، هذا الشيء هو يسألونك ماذا ينفقون. هل المراد بالنفقة الزكاة المفروضة أم النفقة العامة المستحبة أم الصدقة؟ فلا نستطيع أن نقول بالنسخ إلا إذا قلنا إن المعنية بها الزكاة المفروضة. يسألونك ماذا ينفقون من الزكاة المفروضة، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، لا تجوز الزكاة المفروضة للوالدين لأنهما ممن يلزمك الإنفاق عليهما، لكن اليتامى لم تنسخ في حقهم، المساكين لم تنسخ في حقهم. لكن محل هذا كله إذا حملنا النفقة في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون على الزكاة المفروضة، وليس عندنا دليل يوجب حملها على الزكاة المفروضة، فنحن في اتجاهات الناسخ والمنسوخ نقول نتجه إلى القول بالنسخ عند العجز عن الجمع، عند العجز عن الجمع. لكن والجمع ممكن بأن تحمل آية البقرة يسألونك ماذا ينفقون على نفقة النفل، وتحمل آية براءة على الزكاة المفروضة، فلا نسخ حينئذ لإمكانية الجمع. حتى لإمكان... نعم، حتى معنى العفو اختلفوا فيه فمن حمله على الواجب. بس أرجو أن لا تدخل في الآن الحديث على ماذا، على المصارف. هل هذه منسوخة أم لا؟ شئت قلت على غرارها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخره. لكن تحرير المقام هنا أن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون ليس بصريح في أنه سؤال عن زكاة المفروض، فمن ثم وقد أمكن الجمع فلا نسخ. هل تنتقل إلى العفو أو ماذا يرجع إليك؟ هي مثلها يعني كما لا ليست مثلها، هذه متعلقة بالمصارف، العفو متعلق بمقدار. يعني هذه الآية التي ذكرت يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الوالدين والأقربين هي متعلقة بمن تخرج فيهم الزكاة، أما الثانية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو متعلقة بمقدار الزكاة. فلا نستطيع أن نقول إن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو منسوخ بآية براءة، يكون القائل بهذا القول بعيد عن الفهم، بعيد عن الفهم الرشيد في هذا الباب، لأن هذه متعلقة بالمصارف وهذه متعلقة بالمقدار بالمقدار. لكن إذا رجعت قلت إن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال بعض أهل العلم إنها منسوخة بآية الزكوات أو بالأحاديث الواردة في بيان الزكوات، بالأحاديث الواردة في بيان مقادير الزكوات والأنصبة، المال لا تخرج منه زكاة حتى يبلغ النصاب، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. فإذا طرح هذا السؤال كان أوجه، وهو الذي له قبول عند أهل العلم بالناسخ والمنسوخ. فيقول قائلهم إن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول كان في أول أمر الزكاة تخرج كل ما زاد على احتياجك، بعد ذلك اجتزئ بالنصيب الذي يخرج وهو ربع العشر من المال أو نصف العشر من المزروعات أو الإبل وزكاتها والغنم وزكاتها. فلكن هذا لا يتم إلا بأمرين، أعني القول بالنسخ لا يتم إلا بأمرين. الأمر الأول أن نقول إن المراد بالإنفاق في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون من الزكاة الواجبة، فسنحمل النفق على الزكاة الواجبة. قل العفو الزائد عن كل مالك، إذا فسرنا ماذا ينفقون بالزكاة وكلمة العفو بمعنى الزائد فسنقول منسوخة، سنقول منسوخة، منسوخة بأنصبة الزكوات التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في كل منهما نزاع، فمن العلماء من قال سألونك ماذا ينفقون ليست بصريحة في الزكاة كمثيلتها التي قدمها الشيخ نور حفظه الله، والعفو أيضا تتعدد معانيه. كلمة العفو من العلماء من قال العفو الزائد الكثير، ومن العلماء من قال العفو الكثير، ومنهم من قال العفو الذي لا يجهدك. وأوردوا تفسيرات لكلمة العفو، منها قوله تعالى ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وازدادوا. فنحوه قص الشرب وعفوا اللحى. فقالوا العفو الكثير، هذا قوله، يعني انفق الكثير. يسألونك ماذا ينفقون قل انفق الكثير، ليس معنى الزائد عن الحاجة. فإذا حملت على كده انفق كثيرا وحملت النفقة على نفقة التطوع سنقول لا نسخ حينئذ. فعلى أي حال إن فهم من قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون من الزكوات الواجبة قل العفو أنفقوا الزائدة عن حاجتكم، فسنقول هذا منسوخ بأنصبة الزكوات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك تعقب أفيدنا. شكرا لك شكرا. طيب لو لا أحد سؤال يتفضل طرح أو تعقيب، تفضل يا منصور. منصور شرقاوي مثلك. يا نعم. باب أيضا يا شيخنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل الله فليعد بها على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد بها على من لا زاد له. من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الجامع ممكن ما يحمل هذا على الاستحباب، مثل حديث ابدا بنفسك. واحد عنده سيارتين الان، اعطي واحده المنصور واحده لك استحبابا. الشيخ عبد السلام، لا هو ليس زكاه الان. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ليست استحباب، ليست نفقه واجبه. نعم، الا ان اهل الظاهر قد يقول قائل بذلك، لكن ما علمت عن اهل الظاهر هذا. نعم. شيخنا من الناس منهم من يستدل بهذه الآية قل العفو على أن زكاة المال أو الزكاة لا تجوز أو لا تفعل على صاحبها إلا إذا كان المال الباقي عنده زائد عن حاجته، يعني إذا كان عنده نصاب لكنه قد يحتاج مثلا لشراء شقة أو غير ذلك، يقولون ليس عليه زكاة حتى لو مر عليه الحق. استنادا لقولهم ما أدري يا شيخ عبد السلام، أخوكم عبد السلام يقول بعضهم يقول إن هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد عن الحاجة. إذا كان عندك مثلا مال كثير لكنك في حاجة إليه، في حاجة إليه، أتزوج ولد، تتزوج أنت، أي حاجة من دي، لا تخرج إلا في الزائد عن الحاجة، كذا تقول. أولا، هل أنت تصحح حديث بئس مطية الرجل زعمه أو لا تصحح؟ أنا أقول بعضهم يقول، من بعضهم هؤلاء؟ قد لا يكون لهم وجود، قد لا يكون لهم وجود، فيمكن أنت اللي بتقول وتنسب بعضهم إلى نفسك وتثير لنا قلاقل، حيث لا يوجد من أهل العلم، ما علمت أحدا من أهل العلم الأولين يقول بهذا القول. ليس من الأولين والآخرين. هل سمع أحدكم عالما يقول لم يخلق له أهل؟ ما تزكي إلا زكاة الفلوس زايدة عندك، يعني ما مستغنى عنها وبلغت النصاب، ما سمعنا. فلا داعي أن تشغلنا بمن بالمعاصرين الذين ذهبت عقولهم أو كادت أن تذهب. نعم، هل يمكن أن نقول أن قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا يكون ناسخا في حالة حمل الآية الأولى على الزكاة؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا يكون ناسخا؟ أن هذه ناسخة لماذا؟ للعفو يعني؟ حددت اللي هي أنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسخ. لماذا؟ لأن الله خص أقواما هنا، لكن يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لم يحدد أن المصرف هم هؤلاء آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قد يكون العفو الجهاد. بارك الله فيك. نعم، في آية الحج السابقة. لا، الحج ما نرجعش الحج الآن، الحج في محرر في جمادى الآن، عفوا حج في ذو الحجة، بس صبرا ننتهي، مش هنرجع وراء الخلف. نعم، تفضل. ننتقل شيخنا بارك الله فيكم إلى آية فيها مثال هام من أمثلة النسخ، وهي آية تحريم الخمر والتدرج في تحريم الخمر. نعم، وورد في كتاب الله عز وجل جملة من الآيات يتبين فيها كيف كان التدرج في تحريم الخمر، فتفضل تبين لنا بارك الله فيك. نعم، لسه أسألك عن الشعر الحرام في آيات القتال مرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكتوطئة من رحمة الله بالعباد أنه سبحانه وتعالى لا يحملهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، ومن رحمته بأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية وشر واتباع للهوى قبل أن يسلموا، فمن رحمة الله بهم أنه لطف بهم ورفق بهم ومن ثم جاءت التشريعات فيها شيء من التدرج. ففي الصلاة تدرج، في الصيام تدرج، في الحج من استطاع إليه سبيل، بل الحج لم يفرض في مكة أصلا، يعني الحج لم يفرض على المسلمين الحج هم في مكة رفقا بهم أيضا. وفي المحرمات في الصيام تدرج، يوم عاشوراء أولا ثم نسخ عاشوراء برمضان، في الصلاة تدرج صلاتان أولا ثم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهكذا في الجهاد تدرج، كفوا أيديكم، إذن بالقتال، أمر بالقتال، كل كان هناك تدرج في كثير من الأمور رفقا بهذه الأمة وبصدرها الذين كابدوا من أهل الكفر مشاقة ومشاكل ومتاع. فمن ذلك الخمر، الخمر، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن من أول ما نزل على رسول الله لا تشرب الخمر، إنه لو نزل على رسول الله من أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تزنوا لكان، لقال أهل الشرك والله لا ندع الزنا أبدا ولا ندع شرب الخمر أبدا. إنما نزل أول من أول ما نزل التخويف من النار، الترغيب في الجنة، فكان هذا شأن الآيات المكية عموما. والأحكام إنما نزلت في مدينة رسول الله، أغلبها أغلبها نزل في مدينة رسول الله. فالخمر جاءت فيه أربع آيات. الآية الأولى لا نستطيع أن، ليست صريحة في اسم الخمر، ليست صريحة في اسم الخمر إنما في صفته. قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. احتملت كلمة سكرا أنها خمر ما تسكرون به، واحتملت سكرا حلوا يتلذذ به. فمن ثم بعض العلماء نازع في إرادها في مراحل التدرج، قال بعضهم كانت امتنانا من الله سبحانه وتعالى على العباد بأن يبيح لهم هذا السكر والرزق الحسن، الخمر والرزق الحسن، ومن ثم حدث بعدها تدرج أيضا. وقال آخرون لا ندخلها في باب التدرج ولا في مراحل تحريم الخمر، لأن كلمة سكرا سكرا لا تعني صراحة الخمر. لكن دعنا مع الآيات التي جاء فيها لفظ الخمر صريحا. عندنا من هذه الآيات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عندنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عندنا الآية الحاسمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، آية المائدة. والمائدة من أواخر ما نزل على رسول الله، فكانت الآية حاسمة. قال قتادة بهذا التدرج، عن قتادة يقول كان أول ما نزل فيما إثم كبير ونفع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، وجاء بعدها التقييد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء المنع الجازم في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في الآية الأولى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، نعم، هل تفيد هذه الآية أن الخمر كان مباحا قبله وأن هذا نسخ لما قبله، أم البعض فهم أن هذه الآية فيها تقييد أو تفيد الكراهة فقط وأنها ناسخة للإباحة العامة للخمر؟ ناسخة؟ ما هي ما الناسخة؟ فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ناسخة لماذا؟ لا تحمل ناهية، إنما هي فقط تضييق، مش تضييق، بيان مفاسد ومصالح، بيان أن فيها مفاسد ليس فيها نسخ. لكن في شيء شيخ نور الله يحفظك في هذا الصدد، لا ينبغي أبدا أن ننفك عن سنة رسول الله في هذا الصدد. كان صريحا أن الصحابة كانوا يشربون الخمر، الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، وحمزة شرب حتى ثمل وبقر بطن الناقة وجب السنام بالسيف، وسكران قطع السنام بالسيف وبقر بطنها واستخرج الكبد وجلس يأكل منها وسكران ثمل. وأبو طلحة كان يشرب مع أصحابه لما جاء التحريم، فكانوا يشربون الخمر. فهذا الفعل سنرجع نقول هل الأفعال التي كانوا يفعلونها أصلا في الجاهلية وجاء الأمر بمنعها هل الأمر يعد نسخا أو لا يعد؟ يعني مثلا كانوا عياذا بالله كانوا يفعلون أشياء محرمة منهم بناء على ما أنها كانت واردة في الجاهلية، وبعد ذلك نزل النهي عنها، هل هذا النهي يسمى نسخا أو لا يسمى؟ لعل الكلام واضح. تشريع يعني مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قبلها كانوا يسرقون ولا تقطع الأيدي، هل نقول أن قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ناسخ أو أنه تشريع جديد لا تعلق له بالنسخ؟ تضح، لأن إذا فتحت هذا الباب ستجعل كل آيات القرآن التي فيها تشريعات ناسخة لما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا لا يقول نما الناسخ. فيه هناك أمر من الله نسخ بأمر آخر، أو نهي نسخ بأمر آخر، نسخ بنهي آخر، فيكون في ناسخ ومنسوخ. لكن هم كانوا يصنعون الموبقات، فجاءت نصوص تنهاهم عن الموبقات، لا نستطيع أن نقول إنها ناسخة، وإن ساغ بالمعنى اللغوي أن نسميها ناسخة ناقلة، لكن كتقعيد في الناسخ والمنسوخ من الإصطلاح الشرعي لا يقال عليها ناسخة ولا منسوخة، والله أعلم. نعم. أو ممكن نقول أن الناسخ له إرادة في الكتاب أو في السنة، يعني هو وارد في الكتاب والسنة، حكمه وارد في الكتاب والسنة فيكون ناسخا، أما الذي في الجاهلية هو ليس مثبتاً أصلاً. هذا لن نقول. نعم خلينا، لأن هذا تقدم في التأصيل، تقدم في دروس التأصيل. نعم. نعم. هل يجوز أن يقول أحد بالتدرج الآن؟ لا. هل يجوز أن يقول أحد بالتدرج الآن؟ لأن قوله بالتدرج الآن تقول مثلا اشربوا الخمر الآن شوية وبعد كده، ليس هكذا، إنما طريقة علاج الأشخاص في طرقنا للعلاج قد نترفق بهم في طرق العلاج. يعني أنا أذكر لك أنت يا محمد قريش حالة واقعة، حالة واقعة، نصرانية أسلمت في دولة من الدول، ليست مصر، أسلمت في دولة من الدول ولا تستطيع الهجرة ولا تستطيع إليها سبيلا، وإن أظهرت إسلامها قتلت في دول زي صربيا وهذه الأماكن، إن أظهرت إسلامها قتلت، وجاء زوجها الكافر يعاشرها، ماذا تصنع هذه المرأة التي إن أظهرت إسلامها قتلت؟ ماذا تصنع معها؟ هنقول المكره والمضطر مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بما. فتلقائيا نحن سرنا مع مسير التدرج، لكن ليس بالمعنى أنك تفعلي هذا لأنه مباح لك، ليس، نعم، نشأ ترخيصنا لها من ناحية عدم قدرتها على التحمل، ليس من ناحية أن هناك شرع قائم بأن الزنا حلال أو زواج المشرك حلال. مسألة الخمر مع الكفار يا شيخنا، هل يجوز لأحد أن يقول لهم بنفس الطريقة؟ لا، الخمر مع الكفار لا، الخمر مع الكفار تختلف، لكن إذا أسلمت إذا أسلم كلفت بتكاليف الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. نعم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ممكن. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. لكن حتى بلاد مجاورة لنا النصرانية تسلم وعاجزة ماذا تصنع؟ نعم. تقل. نعم. التوحيد لا يضر فيه. وهنا في بعض المسائل اللي فيها. التوحيد لا تضر فيه، صح؟ لكن تعذر بالجهل ولا لا؟ طبعاً لا شك. في عذر بالجهل عندك ولا في؟ لكن نقول في بداية التشريع، أصول التشريع، أمور التوحيد في في تضر، لكن هنا في. في الأحكام الشرعية. لا تستطيع تقول هناك تدرج في أو نسخ ومنسوخ في الجنة والنار. قدمنا في أصل هذه الدروس أو في مطاليعها أنه لا نسخ في الأخبار. الله يذكر عن الجنة والنار أخبارا، لا تستطيع تقول أنها منسوخة. أن الناس يتضمن تكذيب الخبر الأول، هذا أثير من قبل. نعم أتفضل ننتقل. ماشي. شوف إذا كانت في حاجة معنا أيضا. آية ادعى فيها أهل العلم النسخ، بعض أهل العلم. نعم. وهي قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فهل هذه الآية ناسخة لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ وهل من سبب نزول للآية يفيد بيان لمعنى هذه الآية؟ بارك الله فيك. ولعل أخي الشيخ مر حفظه الله اتصل على صدر الآية فلا يستبين به نسخ. إنما يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ليست بناسخة ولا منسوخة، إنما القدر الذي بعدها وإن تخالطوهم في إخوانكم. قوله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم يعني شأنهم شأن إخوانكم. أنا مع أخي أكل وأشرب من أكل وشرب، لكن طب اليتيم أكل وأشرب من أكله وشربه؟ تعارضت هذه الجزئية مع قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومع قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فقد يبدو تضاربا، قد يبدو أن هناك تضارب، ولكن فهم بعض الصحابة هذا فهم بعضهم أن هناك نوع من التعارض، لكن لا أقول هكذا أيضا، لا أقول أنهم فهموا التعارض، فهموا الآية الأولى فهما فجاء القرآن أو نزلت آيات القرآن بتقويم هذا الفهم. مثل ذلك فهموا من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وفهموا من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فهموا من ذلك أنهم ينحون مال اليتيم تماما، يجنبونه تماما ولا يقربونه أبدا، ولا يقربونه أبدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، فعزلوا طعام اليتيم عن طعامهم وشراب اليتيم عن شرابهم، محتجين بالآية وبقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. جاءت آية أخرى بعد ذلك لما عمدوا إلى طعام اليتيم وفصلوا عن طعامهم وشراب اليتيم وفصلوا عن شرابهم، جاءت الآية بعد ذلك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فوجدوا فرصة، أنت مثل أخي، إذن أنا أكل من طعام أخي وأخي يأكل من طعامي. فلقيل أن يقول بالنسخ، لقيل أن يقول إن قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم ناسخ. لماذا؟ لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لكن لقيل أن يعارض في هذا ويقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كوني أكل من مال اليتيم وأطعمه من طعامي فليس ظلما، هذا ليس بداخل في الظلم أصلا، كما أنني أكل من مال أخي وأكل من مال الناس ويأكلون من مالي ليس ظلما. وكذا قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، الولد اليتيم أكل والباقي سيخرب، أكلت من أكله وأكل من أكلي، فلا تدخل لها أنها بغير التي أحسن، بل هي الأحسن أن أساعده ويساعدني. نحن وإحنا صغار تعالى نعمل غديوة، غديوة يعني أنت تجيب طعامك وأنا أجيب طعامي ونأكل مع بعض، فإذا منعت سيكون هناك تضييق على اليتيم. لكن الصحابة من شدة احتياطهم ومن حسن ورعهم لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ونزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، احتاطوا لدينهم تماما، قالوا لا نريدها بالمرة. فلما نزلت الآية الأخرى وإن تخالطهم في إخوانكم، سرت عنهم كثيرا مما كانوا قد احتاطوا فيه أو فهموا. فلقال يقول أصلا أنا ما أقر أن الآية منسوخة، لأن قوله ظلما قيادت بتعمد الظلم، وبالتي أحسن قيادت بالتي أحسن. نعم. هل من أهل العلم من فهم قوله تعالى وإن تخالطوهم على الاتجار في أموال اليتيم من المخالطة للتجار، وما حكم الاتجار في أموال اليتامى؟ بارك الله فيك. المخالطة مخالطتهم في المعيشة هم أنفسهم، أما الاتجار في أموال اليتامى هذا من التي هي أحسن، لأن الله قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وتثميري لمال اليتيم داخل في التي هي أحسن. ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، فتثمير المال داخل في قوله إلا بالتي هي أحسن، فلا تعارض إذن، لا تعارض إذن. بارك الله فيك. من قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فقالوا أن المخالطة هنا الخلطاء الشركاء. أنت تعرف يا شيخ نور حفظك الله والسامعين أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، قد تكون المخالطة بمعنى المعاشرة الزوجية، قد تكون المخالطة بمعنى المشاركة في العمل، قد تكون المخالطة في المعيشة في البيت، قد تكون المخالطة في السوق اختلط الناس ببعضهم البعض. فالكلمة تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، فإذا ألبستها معنى غير معناها حصل الضلال والعياذ بالله. نعم. سؤال لأحد؟ نعم يا علاء. لعل النسخ في هذه الآية تويت الآية التي قبلها من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الآية التي فوق النساء لعل ضبط. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فمن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا، هذه محكمة ليست بمنسوخ. يعني ليست بمنسوخة، من كان غنيا فليستعفف، يعني الكلام لوليه اليتيم، إن كنت غني والله موسع عليك ثمر له أمواله احتسابا الطيبات لله، إن كنت فقيرا كل بقدر قيامك على الفقير، يعني كل بقدر القيام على الفقير. مثلا واحد سلمت الولد الفقير لشخص اليتيم عفوا لشخص ينفق عليه، كم ستعطيه من أجر مثلا القائم على اليتيم؟ ستعطي مثلا 500 جنيه 1000 جنيه. أنت نفس الشيء، كل بقدر قيامك عليه إن كنت فقيرا، وإن كنت غنيا فليستعفف. الحمد لله على هذا الدين. نعم. سؤال آخر فضل نختم. طيب لازم أبو ويس يحل. فضل يا بابا. صيام ثلاثة أيام حج وسبعة درجات وتلك 10 كما ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. لماذا لا يكون لها تنبيه وما ذلك لمن استثناء من السابق؟ لا علاقة له. هو دفع. هل له علاقة بالآية؟ نعم. حجة قوية. هو أبو ويس حبيب الناس أصلا بعيدا شيئا مع موضوع النسخ، قول الله تعالى فما هي مسألة لها صلة بعمرة أهل مكة، هل لهم عمرة؟ هل لهم عفوا حق تمتع أو ليس لهم حق تمتع؟ الله يقول في كتابه الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيش مشكلة دلوقتي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. اسم إشارة ذلك هل عائد على التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هل راجع إلى التمتع؟ فنقول حينئذ ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما أهل المسجد الحرام فلا تمتع لهم. أو عائد على الصيام، إذا رجعنا صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، طب أهل مكة إذا كان متمتع سيصومها 10 في مكة، فيكون ذلك عائد على الصيام. وهذه الآية في الحقيقة في بسبب الاختلاف في اسم الإشارة ذلك أحدثت بين العلماء خلافا قويا، ليس سهلا، ليس كما نتلقاه أن نقول أهل مكة ليس عليهم تمتع قولا واحدا، بل من العلماء من قال لهم تمتع شأنهم شأن سائر الناس لأن ذلك عائد على الصيام. وهذه انشطر فيها العلماء قسمين، إلى قسمين بسبب كلمة ذلك. ذلك هل ذلك عائد على التمتع؟ سيكون حينئذ ليس لأهل مكة تمتع، لأن ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا كان عائد على الصيام، ذلك الصيام 7 إذا رجعتم لمن هم خارج مكة، أهل مكة فصيموها في بلدتهم. وهي محتملة من ناحية التفسير، وحكى القرطبي أو غير القرطبي القولين، وذكر أمماً اتبعت هذا وأمماً تبعت هذا، طبري أو غيره. نعم، فهمت يا أبو ويس؟ وأنت ترى يا أبو ويس سلامتك، يعني أهل مكة عليهم تمتع أو ليس عليهم تمتع؟ القولان قائمة، يعني ما أحد من المكة يقول أنا أحب أخذ عمرة وحج، لما تمنعونني؟ تأخذ بالك من الموضوع. قلنا شيخ خلاص يخرج للعمرة بالإحرام. لا، أما يخرج أو يبقى في مكة، يعني عفوا دي مسألة أخرى الشيخ علي يسأل عنها، هل المكي إذا أراد العمرة يخرج للتنعيم يا عبد الرحمن ذبها فأخرجها من فأعمرها من التنعيم، أم يحرم من بيته لحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة؟ بعض الخلاف، الجمهور يقولون يخرج إلى الحل، لكن بعض العلماء من أهل الحديث يقولون إن عائشة كانت آفاقية لم تكن من أهل مكة، والرسول قال أهل مكة يهلون من مكة، فعم بقوله الحاج والمعتمر، فالقولان قائمان فيه. واضح كده يا جماعة؟ لكن اللي مفتبوه الآن يقول لك روح التنعيم احتياطا، يجنحه إلى الاحتياط، يقول لك اذهب إلى التنعيم، لأن النبي قال اذهب يا عبد الرحمن إلى التنعيم. فالمجيب يقول عائشة لم تكن من أهل مكة، إنما كانت وافدة من المدينة، من الأفاق، فيقولون أفاقية. أسأل الله أن يثيبكم وأن يحفظ أخي الشيخ نور، ويشكر له جهده ومعروفه، ولكم جهدكم ومعروفكم. وإلى الختام مع الشيخ نور حفظه الله تعالى. في ختام هذا اللقاء نشكر شيخنا الشيخ مصطفى بن العلوي حفظه الله تعالى على حسن ضيافته، ونشكر السادة السامعين وكل من ساهم في خروج هذه الحلقة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا، بارك الله فيك وحفظك الله، شكر الله لكم.